بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنقرأ جملة من الأسئلة وهذه الأسئلة تبث عبر موقع ميراث الأنبياء فنقول السؤال الأول يقول صاحبه ما حكم الصور من ذوات الأرواح على المشروبات التي أصلها حلال كصورة البقرة على كرتون اللبن الأصل في هذا الباب هو التحريم لماذا؟ لأننا مأمورون بطمس الصور وبعدم التصوير وهذا شيء متفق عليه ولله الحمد والمنة من حيث الجملة لكن هذه الصور بعينها التي هي صور قد تكون ممتهنة وفي المقابل أيضا صور قد عمت بها البلوى يعني صارت منتشرة في كل مكان تجدها في البيوت في المحلات في الجرائد في الصحف في الكراتين هذا يقال له ما عمت به البلوى فإذا كان الإنسان يشتري هذه البضاعة أو هذا المنتج من أجل الصورة هذا لا يجوز هذا حرام لكنه اشترى المنتج أو هذه البضاعة وهو يحتاج إلى هذا الشيء كلبن أو جبن أو شيء من ذلك فيقال لا بأس لكن لو استطعت أنك تشتري منتجا آخر لا يوجد فيه مثل هذه الصور فهذا هو الأفضل والأتقى لدينك وأما وأنت لا تريد الصور ولم تجد إلا هذا المنتج وأنت تريده والصورة ليست مقصودة حال الشراء فلا بأس من ذلك والأمر يجوز خاصة أن هذه الصور في الغالب تكون ممتهنة لا تعلق ولا ترفع إذن هذا هو ما يتعلق بالسؤال الأول